هي المادة الموجودة بين أيدينا في مصاحفنا في كلام ربنا سبحانه وتعالى، أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانت تنزل الآيات ثم تبلغ مسامع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصورون هذه الآية ويمتثلون الآية في واقع حياتهم. فعلى أساس تربت الصحابة؟ تربت على هذه النصوص التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، من هذه الصورة من صور القرآن المدني التي تحمل الكثير من المعاني والثوابت والأصول التي ينبغي علينا جميعا كمسلمين أن نتربى عليها. لا يخرج عن ذلك الأدب، عن هذه الثوابت، أحد منا كمسلمين. سورة مدنية افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بنداء على المؤمنين حتى تعلم أنك أنت المقصود بهذا النداء، أنت المقصود بهذه الآيات وتلك النصوص. لا تقرأ هذه النصوص لغيرك، ولكن ينبغي أن تستقبل وأن تتهيأ لاستقبال ذلك النص إذا نادى الله عز وجل عليك. فالله تعالى نادى علينا جميعا كمسلمين، على كل من شهد لله تعالى بالوحدانية وعلى رسوله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، نادى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هكذا افتتحت الصورة بذلك النداء. وأنا وأنت كمسلمين إذا استمعنا إلى ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به علينا، لا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. تظهر هذه العبودية لله تعالى وتنصت بكيانك وجوارحك إلى الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. عند ذلك إياك أن تظن أن المقصود بذلك النداء وغيرك، ولكن أنت المقصود وأنا المقصود وكل مسلم مقصود بذلك النداء. لذلك ينبغي أن أنصت بكياني وجوارحي للخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء. وأنت كذلك كمسلم ينبغي أن تنصت بجوارحك للخطاب الذي يرد من بعد ذلك النداء. افتتح الله تعالى هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كان هذا الأصل من أصول التربية الذي ينبغي أن أتربى عليه أنا كمسلم، أنني لا أتقدم بقول ولا بفعل على كتاب الله تعالى ولا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك امتثال العبد المسلم لهذا الأدب وهذا الخلق يتطلب مني كمسلم ألا أتكلم بكلمة إلا بعد عرضها على كتاب الله تعالى وعرضها على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي بين أمرين: إما أن تكون موافقة لما جاء في الكتاب والسنة عند ذلك ننطلق ونتكلم بها، أو أن تكون مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة عند ذلك نمسك عن الكلام ونعرض عن الكلام حتى لا نتقدم بقول على كتاب الله تعالى ولا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا أتقدم بفعل على الكتاب والسنة، فقبل أن أبدأ في الفعل ينبغي أن أمرر هذه الفعل على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي موافقة لما جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم مخالفة مناقضة؟ إن كانت مخالفة ومناقضة كنا أبعد الناس عنها، وإن كانت تتفق مع ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك ننطلق إلى الفعل. احذر أن تتقدم بقول أو فعل على كتاب الله تعالى أو على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في الحج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حتى كان يوم النحر، فعند ذلك طرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال على الصحابة: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هم يعلمون أن هذا يوم النحر، ولكن خشت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بغير اسمه، لذلك أمسكوا وقال: الله ورسوله أعلم. أتعلمون في أي بلد أنتم؟ هم يعلمون أنهم في البلد الحرام، ولكنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. أتعلمون في أي شهر أنتم؟ قال: الله ورسوله أعلم. هم يعلمون أن ذلك الشهر وشهر ذي الحجة، ولكنهم أمسكوا. ما الذي دفع الصحابة أن يمسكوا عن الإجابة؟ مخافة أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الاسم الذي اعتادوه. هم يعلمون ذلك يوم النحر وهذا الشهر وشهر ذي الحجة، ويعلمون أن هذا هو البلد الحرام، ولكن الوحي يتنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عساه أن يكون قد غير من اسم ذلك اليوم أو من اسم ذلك الشهر أو من اسم هذه البلدة. فلذلك كانت إجابة الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فعلى ذلك بيّن لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي البلد الحرام وهذا هو الشهر الحرام وهذا هو يوم النحر. فعلى ذلك قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكن انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفعلون الآيات فلم يتقدموا بقول على كتاب ربهم ولا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الإجابة أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، حتى بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء هذا اليوم وهذا الشهر وتلك البلدة ما زالت على مسماها التي عرفوها، ولكن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يتقدموا بقول على كتاب ربهم وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت كمسلمين ينبغي أن نتربى على ذلك، وينبغي أن نفعل هذه الآية في واقع حياتنا. فأنا تعلمت ألا أتقدم بقول على كتاب الله تعالى ولا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمت كذلك ألا أتقدم بفعل على الكتاب والسنة. فإذا أردت أن أتكلم نظرت أولا ما موقع هذه الكلمة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة يحبها ربنا سبحانه وتعالى أم أن الله تعالى يبغض هذه الكلمة؟ فإن كان الله تعالى يبغض هذه الكلمة فإحنا أبعد ما نكون عن الكلام الذي يغضب الرب سبحانه وتعالى، وكذلك نفعل في الأفعال. ثم تأتي الآية الثانية افتتحها أيضا ربنا سبحانه وتعالى بنداء علينا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون الآيات، كيف كانوا يقرؤون الآيات، ليست عبارة عن نصوص يقرؤونها ليس لها واقع في حياتهم، ولكن أقول لك أن الصحابة ساغت حياتها على أساس مما يتعلمونه أو يسمعونه من كلام ربهم سبحانه. فالله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا، عند ذلك كما قلنا أيها الأحباب إذا قرأت أنا النداء أقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأنت كذلك كمسلم إذا قرأت ذلك النداء قلت لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. ثم ننصت بكيان وجوارح إلى الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف استقبلت الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية وكيف كانوا يفعلون الآيات؟ هذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهري الصوت، أي أنه كان إذا تكلم يتكلم بصوت مرتفع كخلقة خلقه ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، لا يستطيع أن يتكلم بصوت منخفض، ولكنه كان إن تكلم تكلم بصوت عال. هذه خلقة خلق الله تعالى عليها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ولكنه لم يقم بإعذار نفسه. عند ذلك لما نزلت الآيات اعتزل مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظل في بيته يبكي ويقول عن نفسه أنه من أهل النار. لماذا؟ لأنه كان إذا تكلم ارتفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والآية نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم ما تشعرون. فاعتزل ثابت بن قيس رضي الله عنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أن الآية قد نزلت في شأنه، لأنه كان أرفع الصحابة صوتا إن تكلم، فكان صوته يغطي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتزل وظل يبكي في بيته وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار، حتى إذا فقده النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحسس من أصحابه من الغائب عن المجلس، فلما رأى أن ثابت بن قيس رضي الله عنه قد غاب عن المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وكان جارا لثابت بن قيس، ما باله ثابت اشتكى أي أنه مريض حتى نقوم بعيادته. فعند ذلك ذهب سعد رضي الله عنه إلى ثابت بن قيس ينظر ما شأنه وما حاله، لماذا تغيب عن مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرآه بهذه الهيئة قد اعتزل في بيته وظل يبكي على حاله ويقول أنه من أهل النار. فرجع سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن وقال من شأن ثابت أنه قال كذا، قال لا بل هو من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لم يقصد بذلك أن ذلك ثابت الذي كان يرفع صوته إذا تكلم هو المقصود بالآية، لأنه كان جهوري الصوت كخلقة أي أنه إذا تكلم كان يتكلم بصوت عال، هذه خلقة خلق الله تعالى عليها ثابت. ولكن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إذا قيل لك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إياك أن تعارض ذلك القول برأيك أو بعقلك أو بذوقك أو بكلام فلان ولا فلان، ولكن إذا قيل لنا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا على العين والرأس، أمسكنا عن الكلام، قلنا سمعنا وأطعنا، ثم ننفذ ونمتثل ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إياك أن تظن أن هذه الآية كانت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن العمل بها حتى بعد مماته. فإن قيل لك في أمر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو نهى عن كذا، عند ذلك إياك أن تعارض، ولكن قل كما قالت الصحابة وكما أمر الله تعالى، عند ذلك نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعانا للحياة الطيبة، الحياة التي ملؤها السعادة في الدنيا والآخرة، ومكمن ذلك في اتباعنا أيها الأحباب لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تكون ممن يعارض السنة، فقد يكون الإنسان على بدعة من البدع توارثها عن أهله أو توارثها عن مجتمعه، فعند ذلك قلنا هذه بدعة عكس ما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تجادل، إياك أن تعارض، ولكن تسارع على الفور لكي تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونترك ما نحن عليه من عادات أو أعراف مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يبين لنا أيها الأحباب أنه لا يصح إيمان العبد إلا بالاختبار والامتحان. ما أيسر أن يعلن الإنسان عن إيمانه في حال الرخاء، ولكن لا بد من الاختبار، فلا يصح الإيمان إلا بعد الابتلاء والاختبار والامتحان. لذلك ذكر الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله تعالى اختبرنا بذلك، هل فعلا نحن سنستجيب ونمتثل أم لا نستجيب ولا نمتثل لما قال ربنا سبحانه وتعالى لما نزلت الآيات لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. كان الأكابر كأمثال أبي بكر وعمر من الصحابة رضي الله عنهم بعد هذه الآية إذا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بصوت خافت، يكاد لا يسمع ذلك الصوت. لماذا؟ لأن الله تعالى نهانا أن نرفع ذلك الصوت والكلام إذا تكلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نرفع ذلك الصوت على صوته. فكان الصحابة كأمثال هؤلاء الأكابر كأبي بكر وعمر إن تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بصوت خافت، يكاد لا يسمع ذلك الصوت. فالله تعالى بين أن هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ما الذي دفع هؤلاء أن يمتثلوا؟ الإيمان الذي غرس في قلوبهم، الإيمان الذي رسخ في قلوبهم، فكان مظهر هذا الإيمان في امتثالهم لكلام ربهم سبحانه. فإذا رأيت أن الرجل لا يمتثل لأوامر ربه ولا يمتثل لأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن هذا قلب خال من الإيمان أو به خلل في الإيمان، فينبغي أن نثبت ذلك الإيمان. ومظهر وجود الإيمان في القلب هو في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. كانت العربي من البادية لا يعلم ما قال ربنا سبحانه وما أنزل الله تعالى على رسوله، فجاءت هذه الأعراب ثم وقفت أمام بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونادوا يا محمد يا محمد اخرج لنا. والله تعالى قد نهانا عن ذلك، نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا بنداء النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته حتى هو يخرج إليهم. فعلى ذلك هؤلاء ما كانوا يعلمون شيئا عن شريعة ربهم سبحانه وتعالى لبعدهم، لأنهم ما كانوا يأتون إلى المجالس لبعدهم في الأماكن التي يقطنون فيها. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أكثر هؤلاء لا يعقلون، لو عقلوا الأمر لوقفوا عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم يأتي النداء الثالث في نفس الآية، ينادي ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله تعالى يعلمنا ذلك الأدب. قد يستمع الإنسان إلى مقولة أو إلى خبر ثم يسعى جاهدا لنشر ذلك الخبر، هل أنت تثبت من صحة الخبر؟ هل أنت تأكدت من صحة ذلك الخبر؟ وإلا قد تتكلم بكلام فيه إصابة للغير أو اتهام للغير، عند ذلك يقول فلان أنا أظن أن فلانا صادق لا يتكلم بالكذب، ولكن أنت ستسأل عما تكلمت عنه عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك نشر الشائعات كيف تنتشر؟ يستمع الإنسان إلى مقولة ثم يقوم بترديدها، عند ذلك نتهم فلان أو فلان أو جماعة أو كيان معين نتهمه. كيف تتهمه؟ بما نستمع إليه سواء من وسائل الإعلام أو من فلان أو فلان. على ذلك احذر على نفسك، احذر على دينك. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصون الإنسان حتى لا يتعرض للمهالك، فالله تعالى يؤدبنا بذلك الأدب، يا أيها الذين آمنوا. لذلك صدرت الآية بالنداء، لا يفعل ذلك إلا المؤمن. فهذه دلالة وعلامة على الإيمان، أنك لابد أن تتثبت من الخبر قبل أن تقوم بنشره أو إذاعته. فعلى ذلك أنت تظن أن فلانا صادق، تثبت. ولذلك حتى لو تكلمنا في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتثبت من صحته. لماذا؟ لأن هناك أحاديث موضوعة، قد أقوم أنا بنقل ذلك الحديث الموضوع، عند ذلك أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من كلامي، ماذا أصنع؟ عند ذلك لابد أن تتثبت أن هذا كلام فعلا قال به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يعلمنا ذلك الأدب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لقصة أن الوليد ابن عقبة بن أبي معيط أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعدما أسلموا، بني المصطلق أسلموا ودخلوا إلى الإسلام، فتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم رسولا حتى يقوم بجباية الزكاة منهم كمسلمين. فعلى ذلك تواعد معهم النبي صلى الله عليه وسلم في موعد محدد، فأرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط حتى يأتي بجباية الزكاة من بني المصطلق. وليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه وهو في الطريق تذكر أن هناك كانت عداوة سابقة بينه وبين بني المصطلق، فخشى على نفسه أنه لو انفردوا به قاموا بقتله. فعند ذلك قبل أن يصل القوم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقل أنه خاف على نفسه فرجع، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن القوم منعوني الزكاة. عند ذلك هذه حالة من حالات الردة. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجيش، أمر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرسله إلى بني المصطلق حتى ينظر في شأنهم، إن كانوا قد ارتدوا عن دين ربهم بعد الدخول في الإسلام يقاتلهم ويقتلهم. فعلى ذلك ذهب خالد رضي الله عنه، وكانت الصحابة رضي الله عنها تربت أنهم لا يبدأون الغزو إلا بعد وقت صلاة، ينظرون إن كانت هذه القرية ترفع الأذان أم لا، رفعت الأذان كان دلالة وعلامة على إسلامها، إن لم ترفع الأذان معنى ذلك أنهم ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فأمسك خالد رضي الله عنه حتى جاء وقت صلاة فرفع الأذان في بني المصطلق، فعلم أنهم ما زالوا على الإسلام. وفي المقابل أيضا أن الملأ من بني المصطلق لما تأخر عنهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموعد المحدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خشوا على أنفسهم أن يكون آيات نزلت في شأنهم أن الله تعالى لم يقبل منهم ذلك الإسلام، فعلى ذلك اجتمع الطائفة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتصون ما الخبر، لماذا تأخر ذلك الرسول، هل نزلت في شأنهم آيات أم لا. فعلى ذلك لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم من شأنكم أنكم فعلتم كذا، قال والله لم نرتد ولم نرى ذلك الرسول. انظر، لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بناء على قول الوليد بن عقبة بن معيط أن القوم قد منعوه الزكاة فعلى ذلك وحكم بردتهم وقتلهم على حساب من ترك هذه الدماء، ولكن كان لابد من التثبت. فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أيها المسلم الواعي العاقل اللبيب، إياك أن تقوم بإذاعة خبر قد استمعت لذلك الخبر من فلان أو فلان، أن وسيلة من وسائل الإعلام ثم تردد اتهاما لأشخاص بعينهم أو غير ذلك، ولكن تمسك عن الكلام حتى تثبت، وإلا علقت ببدنك مظالم لا بد أن تقتص منك يوم القيامة لا محالة. أنت لن تقتص منك هذه المظالم في الدنيا، ولكن القصاص القصاص يوم القيامة من المظالم التي تعلقت ببدنك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. من هو المفلس؟ قال الذي لا درهم له ولا متاع، إنسان فقير ليس معه مال. قال المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن جاء وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. هذا هو المفلس الحقيقي. ليس المفلس الحقيقي والذي ليس معه مال، إنسان فقير قد لا يجد قوت اليوم، ولكن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي بكثير من العبادات، تراه كان يقوم الليل وكان يصوم النهار وكان له أوراد من الأذكار والاستغفار والتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى، ولكنه أطلق اللسان، تكلم في شأن فلان، سب فلان، اغتاب فلان، نقول شتم فلان، ضرب فلان، على ذلك أكل مال فلان، سفك دم فلان. يبقى عند ذلك يوم القيامة لابد أن يكون القصاص، فيؤخذ من حسناته ثم تعطى لهؤلاء على قدر ما يحدد ربنا سبحانه وتعالى لهذه المظلمة. إذا فنيت حسنات ذلك الظالم لنفسه أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح بها في النار. انظر، جاء بأعمال كثيرة من صلاة وصيام، كنا نغبط هذا الإنسان، صوام بالنهار قوام بالليل لا تراه إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ولكن كان يقع في أعراض المسلمين. فعند ذلك لابد أن يكون القصاص يوم القيامة، لا تشفع له هذه العبادات عند الله عز وجل، لأنها مظالم عباد، ومظالم العباد لابد أن يكون فيها القصاص. الله تعالى يغفر لذلك العبد إن استغفر وتاب وأناب يا ربي، ولكن الله تعالى يغفر له ما كان من حقه. أما إن كان من حقوق العباد فلا بد أن يتحلل منها في الدنيا، إن لم يتحلل كان فيها القصاص لا محالة، كما قال وكما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب، أنا وأنت نتعلم، جاء القرآن لصيانتي، لحمايتي، لرعايتي، حتى لا أعرض بدني للنيران بمجرد كلمة يتكلم بها الإنسان، رب كلمة تكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا، على ذلك تلقي في النار 70 خريفا، كلمة واحدة، كلمة واحدة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. فهذا أتعلم أنا منه أنني لابد أن أملك لساني، أمسك ذلك اللسان، لا أخوض مع الخائضين، ولا أقوم بنقل وإذاعة أي خبر يأتي لي إلا بعدما أتثبت يقينا أنه خبر صحيح، وإلا يسعى الإنسان عند ذلك السكوت. ما هي المضرة التي تقع عليك إن سكتت ولم تنقل ذلك الخبر؟ لا مضرة علي، بل هذه صيانة لديني، صيانة أيضا لبدني حتى لا يحرك يوم القيامة بالنيران، حتى لا أطالب بهذه المظالم يوم القيامة عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك نزلت الآيات: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، كذلك تتكلم هذه الصورة عن العلاقة التي بيننا كمسلمين، دون أن يكون هناك نسب بيننا أو مصاهرة، لكنها هناك علاقة قوية متينة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه العلاقة فيما بيننا كمسلمين. أنا أدين لله عز وجل بذلك الدين، وأنت كذلك تدين لله عز وجل بذلك الدين، فكانت رابطة قوية، هي رابطة الأخوة الإيمانية، مبناها على ذلك الدين. أنت مسلم وأنا مسلم، على ذلك هناك حقوق أوجبها الله عز وجل عليك كمسلم لأخي المسلم، وهناك حقوق أوجبها الله عز وجل عليك كمسلم لإخوانك من المسلمين، فلا بد من أداء هذه الحقوق، وهي حقوق أوجبها الله عز وجل أننا جميعا ندين لله عز وجل بالإسلام. فالله عز وجل كما قال: إنما المؤمنون إخوة، أخوة إيمانية، ليست أخوة نسب أو علاقة نتيجة مصاهرة، ولكن هذه أخوة إيمانية، علاقات متينة فيما بيننا كمسلمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمن إخوة، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقال: لا تباغضوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. أي لابد أن نبتعد عن المواطن التي يحدث من خلالها الخلل في هذه العلاقة. لذلك الله عز وجل بعدما قال إنما المؤمنون إخوة، بيّن الله عز وجل أن هناك عوامل لابد أن نبتعد عنها أنا كمسلم، وتبتعد أنت عنها كمسلم، لأنها تؤثر في هذه العلاقة التي بيننا. علاقة لابد أن تبنى على المتانة والقوة، وإياك أن تأتي بعامل من العوامل التي يهدم من خلالها هذه العلاقات. فنادى الله تعالى علي وعليك أيضا بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما قرأنا هذه الآيات، أما مرت علينا هذه الآيات، الله تعالى ابتدأ هذه الآيات بذلك النداء. لماذا؟ لأنه لا ينفذ إلا المؤمن. العلامة الدل على صحة إيمانك هو أن تنفذ وتمتثل ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى نهانا عن سلوكيات مرفوضة يمقتها ربنا سبحانه وتعالى، يكره منك أن يصدر منك ذلك الخلق أو هذا السلوك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إياك أن تحتقر أحدا من المسلمين، لا يحقر المسلم أخاه المسلم أبدا، لا تنظر إليه نظرة دونية، ولا تزدري ذلك الإنسان، ولا تحتقر ذلك الإنسان. أخوك المسلم لا تحتقره، فعلى ذلك إياك أن تنظر نظرة فيها دونية: هذا مسلم ولكنه فقير، هذا مسلم ولكنه ليس من عائلة، فعند ذلك ننظر إليه نظرة دونية، أو أنه هذا مسلم مرتبة رضية، كأنه في مرتبة الرضية. نحن كمسلمين على مصاف واحدة. لا يزدري المسلم المسلم ولا يحتقر المسلم المسلم، هذا ليس من سلوك الإسلام وليس من سلوك المسلم الذي فعلا آمن واستقام على أمر ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى نهانا عن ذلك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هل أنت تعلم مكانة هذا المسلم الذي تحتقر عند ربه سبحانه وتعالى؟ هل تعلم أنت تحتقره لأنه قليل المال، إنه إنسان فقير ليس من أسرة وليس له قبيلة ولا عشيرة، فأنت قد تحتقره، ولكن أنت تدري ما هي منزلة هذا الإنسان المسلم الفقير عند ربه سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى بين المعيار الذي على أساسه يتفاضل الإنسان على الإنسان، معيار واحد اعتمده لنا ربنا سبحانه وتعالى. يأتي بعد ذلك في الآيات: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمكانة الاجتماعية ولا بالعشيرة ولا بكذا وكذا، ولكن على معيار واحد. أنا وأنت لا ندري من الذي حلت التقوى في قلبه، قد يكون هذا إنسان فقير لا نأبى بهذا الإنسان، فماذا تصنع عند ربك سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يعلمنا إياك أن تحقر من شأن المسلم كنتيجة لعوامل ظاهرة، ولكن هناك معيار، وهذا هو المعيار الذي يتفاضل به الناس عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى ذلك إياك أن تسيء الظن بإخوانك المسلمين، إياك أن تتجسس وتتبع عورات المسلمين، إياك أن تغتاب أحد المسلمين أو تجلس في مجلس هذا المجلس من عقد إلا للغيبة، إياك أن تفعل ذلك، هذا ليس بسلوك المسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى يمقت ذلك الأمر، الله تعالى مقت هذا السلوك المرفوض من غيبة أو نميمة أو إساءة الظن بإخوانك المسلمين أو التجسس واتباع عورات المسلمين أو أن تزدري أحدا من المسلمين. فالمعيار الذي على أساسه نتفاضل عند الله عز وجل أساس التقوى، هذا أمر موجود في قلوبنا لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستطيع أن ينفذ إلى داخل قلبك حتى ينظر ما في ذلك القلب من إيمان أو تقوى، لكن لا يعلم ما في قلوب العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. فإن نظر الله عز وجل إلى قلبك، إلى قلبي وإلى قلبك، على ذلك هل سيرى ذلك الإيمان قد غرس فعلا في قلوبنا؟ وأن المعيار الذي على أساسه نتفاضل عند الله عز وجل ليس الغنى والفقر، وليس العشيرة وضعف العشيرة، وليس المكانة الاجتماعية أو الوظيفة أو المهنة، ولكن التفاضل عند الله عز وجل مبناه على التقوى. وأين موضع التقوى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى قلبي، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي في الصدر في القلب. ولا سبيل أبدا لو اجتمعت البشرية بأسرها من أقصاها إلى أقصاها من أولها إلى آخرها لكي تتمكن من أن تطلع على ما في قلب فلان، ما كان بممكن ولا في استطاعتها، لأنه لا يطلع على ما في قلوب العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى. والله تعالى هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هذا هو المعيار. وبالتالي إن كان هذا هو المعيار الذي لا نعلمه ولا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى، فكان هذا من الدوافع والعوامل التي لا أحقر لا أحقر أحدا من المسلمين حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو لم يكن له عشيرة أو قوة أو لم يكن له مهنة محترمة بين الناس. فعلى ذلك أنت لا تحقر من شأن إنسان، نتعلم ذلك. إنما المؤمنون إخوة، الله تعالى جمع بيننا بناء على الدين، بناء على شهادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، هذا هو المعيار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلاكم منزلة ومرتبة عند الله عز وجل هو من حقق هذه التقوى. ولك أن تنظر إلى ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس من الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار على ذلك تقطر الماء من لحيته ولا يعرفه أحد. ثم كان اليوم الثاني، قال لهم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث قال لهم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل نفس الرجل. ماذا يصنع ذلك الرجل حتى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يعرف يا ترى ما هو الأعمال التي وصل بها هذا الإنسان إلى هذه المرتبة حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ليس في يوم واحد ولكن في أيام متكررة متتالية. فعلى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى هذا الرجل حتى يستضيفه في بيته، حتى ينظر ويرقب ماذا يصنع ذلك الرجل بالليل وماذا يصنع بالنهار. حتى مكث عنده ثلاث ليال، مكث عنده ثلاث ليال ينظر إلى حاله. فعلى ذلك لم يرى ذلك الرجل يصنع شيئا، يعني لم يصنع إلا ما افترض الله عز وجل عليه، حتى كاد أن يحقر من عمله. فعلى ذلك قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل أهل الجنة في اليوم الأول والثاني والثالث، فكنت أنت ذلك رجل، فماذا تصنع؟ قال: كما رأيت. الرجل عند ذلك ما كان مجتهدا ولكن كان يؤدي العبادات التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: غير أني لا أحمل غلا لأحد من المسلمين. قلبه طهر ذلك القلب، لا حسد ولا حقد في قلبه ولا غل ولا غش للمسلمين، طهر ذلك القلب. وبالتالي لم ينشغل إلا بعبادة ربه، لم ينشغل بأحد من الناس يحسد فلان على أنه جاء بسيارة أو كذا أو كذا، لا، الحسد منزوع من قلبي، الحقد منزوع من قلبي، الغل الغش منزوع من قلبي، فهذا عمل قلبي تقدم به ذلك الرجل حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان ذلك الرجل، ما هو العمل الذي صنعه ذلك الرجل؟ هل يترى يعني كان يقيم الليل بأكمله، يصوم النهار ويتتابع في الصوم ولا يفصل بين صيامه أبدا، ولكنه ما حمل غشا ولا غلا لأحد المسلمين، طهر ذلك القلب، انشغل بربه وانشغل بعبادة الله ولم ينشغل بأحد من المسلمين. لذلك كان من الدعاء الذي علمنا الله عز وجل إياه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.